نقرأه إن شاء الله في الشرح. أما الحديثين أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة وقد سبقت مرارا. تكلم عن قوله: باب إذا أسلم على يديه كذا للنسف وزاد الفربري والأكثر رجل، ووقع في رواية الكشميهني الرجل وبالتنكير أولى. قوله: وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني ولاء بالهمز بدل الياء من الولاء وهو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا وهو البصري، وهو البصري وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين. وقال سفيان: وبذلك أقول. وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله. قوله: ويذكر عن تميم الداري رفعه هو أولى الناس بمحياه بمحياه هو أولى الناس بمحياه وماته. هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميما الداري في من أخرج له، وهو ثابت في جميع النسخ هنا. وذكر البخاري من روايته حديثا في الأيمان في الأيمان، لكن جعله ترجمة باب وهو الدين النصيحة. وقد أخرجه الإيمان. وذكر البخاري من روايته حديثا في الإيمان لكن جعله ترجمة باب وهو الدين النصيحة. وقد أخرجه مسلم من حديثه وليس له عنده غيره وقد تكلمت عليه هناك وليس له عنده غيره وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا. فلم يتعين المراد في تميم وهو ابن أوس ابن خارجة ابن سواد اللخمي ثم الداري، نسب إلى بني الدار ابن لخ، وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، وكان إسلامه سنة 9 من الهجرة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال، وعد ذلك في مناقبه وفي رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد وجدت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن غير تميم، وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن مندى في معرفة الصحابة في ترجمة زرعة بن سيف بن ذي يزن، فساق بسنده إلى زرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا وفيه: وإن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير الحديث. وكان تميم الداري من أفاضل الصحابة وله مناقب، وهو أول من أسرج المساجد وأول من قضى على الناس، أخرجهم الطبراني. وسكن تميم وسكن تميم ببيت المقدس إن كان ترجمة تميم واختلفوا نعم. وقوله رفع وقوله رفع هو في معنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوها. وقد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال: سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن ذؤيب عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال البخاري: قال بعضهم عن ابن موهب أنه سمع تميما، ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز ابن عمر عن ابن موهب، وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه، لقي تميما ومثل هذا لا يثبت. وقال الخطابي: ضعف أحمد هذا الحديث، وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم، وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال ليس إسناده بمتصل. قال وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة قلت ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره، وقال بعضهم أنه تفرد فيه بذكر قبيصة، وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم، أخرجه النسائي أيضا. وقال ابن المنذر هذا الحديث مضطرب، هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ وقال بعض الرواة فيه عن عبد الله بن موهب وبعضهم ابن موهب، وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ. قلت هو من رجال البخاري كما تقدم في الأشربة، ولكنه ليس بالمكثر. وأما ابن موهب فلم يدرك تميما، وقد أشار النسائي إلى أن الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأ، ولكن وثقه بعضهم وكان عمر بن عبد العزيز والله القضاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث ولا يرى له وجه، وصح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال هو حديث حسن، هو حديث حسن المخرج متصل. وإلى ذلك أشار البخاري بقوله واختلفوا في صحة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث إنما الولاء لمن أعتق، ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث، وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله أولى الناس، أو تؤول الأولوية في قوله أولى الناس بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه، جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر. وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال فقال لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، ولو جاء الحديث بلفظ أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول والله أعلم. قال ابن المنذر قال الجمهور بقول الحسن في ذلك، وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه، وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره واستحق الثاني وهلم جرة. وعن النخعي قول آخر ليس له أن يتحول، وعنه إن استمر إلى أن مات تحول عنه. وبه قال أبو إسحاق وعمر بن عبد العزيز، ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتها وفي غيرها، أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجل فمات وترك مالا وبنتا نصف المال الذي بقي بعد نصيب البنت. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة بريرة من أجل قوله فيه فإن الولاء لمن أعتق، لأن اللام فيه الاختصاص أي الولاء مختص بمن أعتق، وقد تقدم توجيهه، وقوله فيه لا يمنعنك. من على تقدير صحة الخبر فإنه يأتي في الدرجة التي بعد ولاء العتاقة، والحقيقة أن له وجه من جهة النظر، بل له وجهان. الوجه الأول أن الذي أنقذه من الكفر أعظم منة عليه من الذي أنقذه من الرق، وثانيا أننا إذا أعطينا هذا الذي أسلم على يديه فإنه أخص مما لو صرفنا ماله إلى بيت المال، لأننا إذا قلنا إنه لا يرثه فإن التركة تؤول إلى بيت المال، وإذا آلت إلى بيت المال صارت بعموم المسلمين، والذي من عليه ودله على الإسلام حتى دخل فيه أخص به من عامة المسلمين. فعلى هذا نقول إذا صح الخبر فله حظ من النظر من وجهين هما ما ذكرناهما. أما إذا لم يصح الخبر فإن قد كفينا إياه، ولكن كما رأيت اختلاف العلماء فيه. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يورث بها، أي بإسلامه على يديه. نعم نعم، والله الراجح أن له أصلا، أن له أصلا، لكن يعني يمكن تأويله. حق الناس به في حياته وبعد مماته يمكن تؤول، مثل ما أولها أظن ابن بطال يمكن تؤول. لكن نحن نقول إذا رجعنا إلى النظر الذي أشرنا إليه فإنه يقوي معنى هذا الحديث. نعم نعم نعم، الحديث هذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. نعم إيش؟ ما ذكر البخاري الجساسة، الجساسة خبر ما هو عن حديث الجساسة، خبر سئل الرسول عن الرجل يسلم على يديه. نعم الحجر ذكره، الحجر. نعم باب ما يرث النساء. نعم ما أعرف الكلمة هذه، إن الحسن هو أول من قضى على الناس، ما أعرفها. ها تميم؟ ما أعرف، ما أعرف هذا، لأن القضاء على الناس منذ بعث الرسول وهو يقضي على الناس، إذا قصد من الصحابة. نعم باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري، قال أرادت عائشة أن تشتري، ما فيش عندي شيء. نعم صحيح، أنت بلو نصبتها شيخونا صار. قال أرادت عائشة تشتري أن بريرة، يعني لا أن تشتري، تقديم وتأخير. قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن آتق. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور، حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. نعم قال المؤلف باب ما يرث النساء من الولاء. ولا يرث النساء من الولاء، بل لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أي باشرن عتقه أو أعتقه من أعتق. ولا يرثن بالنسب، لا يرثن الولاء بالنسب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الولاء عصوبة تثبت لمن؟ للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم فقط. وفي أثناء دراستنا في الفرائض ضربنا مثلا يوضح ذلك، فقلنا لو أن رجلا أعتق عبدا اسمه سعيد، وكان لهذا الرجل ابن يسمى خالدا وبنت تسمى فاطمة، ثم مات الأب، فإن ولديه خالدا وفاطمة يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. تعصيب إيش؟ تعصيب نسب يا أخوان، تعصيب نسب قرابة. فإذا مات العبد الذي أعتقه أبوهما فإنه لا يرثه إلا خالد فقط. وأما فاطمة التي هي بنت المعتق فإنها لا ترث. فالقاعدة إذن أن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. مثال من أعتقن حديث عائشة، فإن عائشة ثبت لها الولاء على بريرة لأنها أعتقتها. فلو أن بريرة اشترت عبدا وأعتقته

هل الأسن وارث ولا موروث؟ لا يا أخوان وارث. يعني هل الأسير يرث أو لا يرث؟ وكأن فيه خلافا والله أعلم، وكأن الذين قالوا لا يرث قالوا لأنه إذا ورث كان خطرا على ميراثه أن يأخذه العدو، أن يأخذه العدو. المهم من ميراث الأسير يعني باب هل يرث الأسير أو لا. ولا شك أن الأسير داخل في عمومات الأدلة الدالة على الميراث فيرث. ولهذا قال شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه، هو أحوج إلى المال من الإنسان الطليق. وكذلك أيضا قال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه. فإن تغير عن دينه بأن ارتد والعياذ بالله فالمرتد لا يرث، لكن بقي على دينه فإنه يرث. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. الشاهد قوله فلورثته، فإنه يعم الأسرى وغير الأسرى. ومن ترك كلا يعني ضعيفا لا يتحمل ولا يقوم بأعبائه فإلينا. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شيخ؟ نعم. شيخ الأسير يعطى ميراثه أو يحفظ له في هذا عاد ينظر فيه. المهم أنه يستحق الميراث. فينظر هل يمكن أن يصل إليه بسلام ويتمكن من الانتفاع به فإنه يوصل إليه وإلا يحفظ له. نعم. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا عام، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، هذا عام. والواجب الأخذ بعمومه إلا بدليل صريح صحيح يدل على التخصيص. وما أشار إليه المؤلف رحمه الله البخاري هي مسألة مختلف فيها. إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فمن العلماء من قال يورث ترغيبا له في الإسلام، واستدلوا بحديث فيه نظر في دلالته وفي ثبوته. ومنهم من قال إنه لا يورث لعموم حديث أسامة رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقولهم إننا نورث ترغيبا له في الإسلام هي مصلحة، لكن يعارضها مفسدة أخرى، مفسدة قد تكون أقوى منها، وهي أن يسلم لأجل أن يأخذ الميراث ثم بعد ذلك يرتد فتكون نكبة عظيمة على من معه من الناس من الورثة وعلى نفسه أيضا، لأنه إذا ارتد صار كفره أعظم من الكفر الأصلي، لأنه لا يقر على كفره بعد ردته بل يقال أسلم وإلا قتلناك. فالصحيح ما ذهب إليه البخاري أنه إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. الأصلي أو المرتد، هل الكافر الأصلي من ولد من أبوين كافرين أو من الأصل لم يسلم؟ من الأصل لم يسلم، مثلا كل بلاد الكفر الآن كفار أصليون. لكن هذا ليه مسلمين مثلا؟ ما في، إذا كان من المسلمين ما يمكن يكون كافر أصلي، لابد طرأ عليه ردة. من المسلمين لم يسلم مثلا؟ إذن هذا مرتد. هنا ما في إشكال. نعم. من المرتد هي يستتاب. يسأل 3 أيام، لكن عدد العلماء مختلفون هل إن هذا واجب أو راجع إلى نظر الإمام. منهم من يرى أنه واجب أن يستتاب، ومنهم من قال يرجع إلى نظر الإمام إن رأى من المصلحة أن يستجيبه، وإلا قتلوه فورا. لا، لأنه معلوم. إذا كان غير معلوم فهذا حكم مفهوم. نعم. باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. ما ذكر شيء ما الشرح. قوله باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كذا للأكثر بغير حديث، ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني. باب من ادعى أخا أو ابن أخ ولم يذكر فيه حديثا، ثم قال عن الثلاثة باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ولم يذكر أيضا فيه حديثا، ثم قال عنهم باب إثم من انتفى من ولده، وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة. فجرى ابن بطال وابن التين على حذف باب من انتفى من ولده، وجعل قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخا ولم يذكر في باب ميراث العبد حديثا على ما وقع عند الأكثر. وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده باب ميراث العبد النصراني، بل وقع عنده باب إثم من انتفى من ولده، وقال ذكره بلا حديث. ثم قال باب من ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر قصة عبد بن زمعة. ووقع عند أبي نعيم باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ. وهذا كله راجع إلى رواية في ربري عن البخاري. وأما النسفي فوقع عنده باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، وقال لم يكتب فيه حديثا. وفي عقبه باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر فيه قصة ابن زمعة. فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ ولا إشكال فيه، وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض. قال ابن بطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا، ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. وعن ابن سيرين وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. وعن ابن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهما. وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته، فما فضل فهو لبيت المال. قلت وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف في من أدى بعض كتابته، هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرد ما بقي عليه شيء، وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق. وقال ابن المنير يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها، لأن النظر فيه محتمل كأن يقال يأخذ المال لأن العبد ملكه وله انتزاعه منه حيا، فكيف لا يأخذه ميتا؟ ويحتمل أن يقال لا يأخذه لعموم لا يرث المسلم الكافر، والأول أوجه. قلت وتوجيهه ما تقدم. وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال ها هنا 3 تراجم متوالية والحديث الظاهر للثالثة، وهي من ادعى أخا أو ابن أخ. قال وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك، وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا، فضم النقلة بعض ذلك إلى بعض. قلت ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموما إلى لا يرث المسلم الكافر إلى آخره، وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده، ولا سيما على سياق أبي ذر، وسأذكره في الباب الذي يليه. تكميل. لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا اعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين 8 أقوال، فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة، وإلا فماله لسيده، وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والإخوة، وقيل هما والعصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئة، وقيل يوقف، فمن ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصا. وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه، واختلف في عكسه، فالجمهور